بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. وروى الحاكم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي هذا لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ففي ذلك أنزل الله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. ورواه أبو داود وابن مردويه نحوه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجا. شيخنا، يعني هنا مسألتان يعني نستشكلها، بارك الله فيكم، وهو مسألة يعني هل الرجل يعني في نوبة المرأة يمكث عندها ليل نهار، أم أنه يعني يؤمر بالمبيت فقط؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المهم في هذا هو العدل، بمعنى أنه إن جعل الليلة فقط يجعل ذلك على الثنتين، وإذا جعل يعني الليل والنهار فيجعله أيضا على ثنتين أو على زوجات يعني كلهن ثنتين أو ثلاثة. هذا هو المقصود. أما أن يميز واحدة ويقول أنا أجلس، هذا القسم ليس واجب. يعني كلام العلماء بأن القسم في الليل فقط لا يعنون به أنك تميز الأخرى، يكون الليل فقط للجميع. واضح ولا؟ يعني شيخنا في النهار، يعني هو يعني إذا حضر يعني يحضر عن الجميع، هذا هو قصدكم شيخنا؟ نعم، يعني يحضر يعني مثلا نفرض رجل عنده عمل في الصباح وعنده شغل، ما تيجي تقول لا أنت لازم تجلس عندي، يعني كأنه اشترته وكأنه عبد مملوك عندها، تجلس عندي ما تتحرك من عندي ليل ونهار. نقول هذا غلط، هذا الرجل عنده مصالحه وعنده أموره وعنده مقابلة ناس وكذا. لكن المهم أن هذا يكون أمرا عاما في كل مع كل واحدة. إن شغل بعمل فينشغل بالعمل في ليلة هذه أو ليلة هذه، في نهار هذه أو نهار هذه، وهكذا. شيخنا، بتجربتكم بارك الله فيكم، يعني كيف يطلب العلم يعني بهذا التنقل بارك الله فيكم شيخنا، يعني في النهار؟ يعني إيش الإشكال؟ يعني شيخنا حاليا نحن يعني لا نعتمد على الحفظ الكثير، الله المستعان، يعني دائما نعتمد على الكتب وعلى الحواسيب وعلى المكتبة، يعني يصعب عليه أن ينتقل بالمكتبة إلى بيت الأخرى. يعني بتجربتكم، يعني كيف توفقون يعني في ذلك بين يعني العدل وبين طلب العلم؟ يعني أنا بالنسبة لي تجربتي تجربة يعني ممكن تخرج عن هذه الطريقة التي ذكرتها. يعني أولا أنا مكتبتي يعني أخرجتها من عند نسائي كلهن، فأجلس وحدي فيها بعيد عن النساء، عن هذه طبعا وتلك، ما شاء الله. فتكون في هذه يعني أفرغ للقلب وأبعد من الظلم، إن أنا جالس مع في بيت هذه التي في التي عندها المكتبة. والأمر الثاني، الآن قد تيسر هذه المسألة، تيسرت كثيرا بوجود ما يسمى باللابتوب، هذا الحاسوب يعني يتنقل معك، وعملك ممكن أن تعمل كثيرا من الأعمال به. وطبعا مسألة اختيار الوقت، الأوقات، أو جعل وقت لهذا الأمر، سواء كنت عند هذه أو تلك، هذا يعني ما يعارض إن شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخنا. يعني شيخنا لما وضعتم المكتب، يعني وضعتموها مثلا في قبو أو ماذا؟ سامحني بارك الله فيك على هذا السؤال. أنا عندي نعم مكتبة في قبو، لكن يمكن إنسان إذا عنده سعة يعني يستأجر شقة مختلفة، أو إذا كان في بيت واحد يجعل مكانا يعني مكان خاص لا تدخل عليه واحدة في ليلة الأخرى، ويعني يحاول يرتب الأمور بحيث أنه لا يحدث يعني شيء من الجور ولا الظلم لأحد قدر الاستطاعة. فإن كان لا يمكنه إلا هذا فلعله يعذر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا. الله يبارك فيكم وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحمد لله، يعني بالنسبة إلينا في المغرب، لو مكث المرء في المكتبة بعيدا عن الأولاد لفسد الأولاد لأنهم يخرجون وكذا، فكيف يفعل الشيخ الحبيب؟ وتعرف يعني وتعرف الآن أن النساء سبحان الله ما يعني لا يهتمون كثيرا يعني بالتربية الدينية، فما توجيهكم لنا بارك الله فيكم ولنسائنا؟ طبعا المرأة يجب أن تقوم بواجبها تجاه أولادها، فإنها راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها، وأول مسؤولية مسؤولية دينية من تربية وتوجيه والتربية على الدين وعلى الخلق. أما بالنسبة له هو، لا بد أن يعطي كل ذي حق حقه، فيعطي حقا للمكتبة وحقا للأولاد وتوجيه الأولاد وتعليم الأولاد، وكذلك حق الزوجة من توجيه وتعليم وتأديب، هذا أيضا من الحقوق. والله عز وجل يبارك في الوقت إن أراد ذلك وقصده، من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع. وفي هذا الزمان لأرى شيئا أنفع في التربية والتوجيه من الدعاء، فإني كلما يعني قصرت في الدعاء الأولاد وجدت ذلك يعني عيانا وظاهرا جدا في أخلاقهم وفي يعني دينهم. وإذا دعوت يعني بفضل الله تتحسن كثير من أمورهم، فالدعاء مهم جدا، يستمر فيه، ليس دعاء مرة هكذا، لا، يكثر من الدعاء جدا في سجوده وفي مواطن الدعاء وفي غير ذلك، ودائما يعني يضع هذا الأمر، هذا من أعظم أسباب التربية، لأن الله سبحانه وتعالى هو المعين على ذلك والموفق له. وبعض الناس يفهم التربية هو أن يحفظهم القرآن، أو نحو هذا. لا، ليست هذه التربية. التربية تعليم كتاب وسنة وتوجيه ومتابعة في العمل بهذا بأسلوب حسن وطريقة طيبة، بحيث يعني يحبون الدين، يحبون العلم، لأن أعداء الإسلام يريدون أن يخطفوا أولاد المسلمين منهم بأفكارهم وعقولهم وبقلوبهم، يأخذون كل شيء منك، حتى بعد ذلك يسهل أن يؤثر عليه في جسدهم وفي حتى في الفرار من البيت والذهاب بسبب ما يعلمونه من الخروج على أهليهم وإلى غير ذلك. فالمقصد أنه يعني يحوطهم، يكون أقرب الناس إليهم ويدعو لهم ويبرك عليهم ويرقيهم. هذه كلها من الأسباب العظيمة في التربية. نعم، بارك الله فيك شيخنا الحبيب. ما مشروعك في تربية الأبناء؟ بارك الله لنا ولك فيهم، وكيف يتعامل مع المعاند منهم؟ بارك الله فيك مرة أخرى. قلت لك شيخنا الحبيب، ما برنامجكم في تربية الأبناء؟ بارك الله لنا يعني ولك فيهم، وكيف يتعامل مع المعاند منهم؟ والله أنت سألت عن عظيم، هذه مسألة يعني ليست كما قلنا ليست هينة، وأنت في جهاد، المجتمع كله يدعوهم إلى النار، وأنت واقف يعني في وجه موجة عظيمة من الفتن ومن دعاة الباطل، سواء في كما قلنا في أخلاقهم أو في تربيتهم ودينهم، فما في إلا يعني ما في شيء أعظم من أن تحوطهم دائما بالدروس وبالتوجيه وبالدعاء. أنا ما أرى يعني شيء أنفع من هذا. وأما المعاند يعني إن كان يعني إذا كان صغيرا هذا له أسلوب، وإذا كان كبيرا له أسلوب. فالصغير يعني أسهل طبعا بكثير، وأما الكبير ف يعني تقريبا ليس لك إلا الدعاء له، لكن أهم شيء لا تقطع بينك وبينه، لا تقطع الصلة ولا تقطع العلاقة. بأحيانا إنسان من شدة ما يرى ويحزن يعني تكون له ردة فعل عنيفة جدا، لا بأس، مرة يضرب مرة كذا، لكن بعد هذا لابد أن يجلس معه، وأنا يا ابني خايف عليك وأخشى كذا، وأريدك تكون من أهل الجنة وكذا، وأنا أبوك حتى لو أضربك أضربك لمصلحتك وخوف عليك، ولو تركتك وهذه نعمة أنك تجد أحد يوجهك، أحد يعني يقف معك. ومثل هذا الكلام يعني لعله يرعوي ويعني لا يحقد عليك، لأن وسائل المختلفة الحديثة الآن ووسائل الفتن هذه تبث في ذهني أن هذا أولا عقلية قديمة، وثانيا يعني أخرج عليه وعلى يعني أوامره، هو كيف يتحكم فيك وأنت حر ولك يعني مطلق الحرية، لماذا تترك أحد يستعبدك وكذا. مثل هذا الكلام الذي يقال أيضا للنساء، فلا بد من أن يعني نضيع الفرصة على هؤلاء، ونستعين بالله عز وجل على تربيتهم، فالاستعانة بالله عظيمة، والإعانة عليها والدعاء لهم، والدعاء لك بأن يعينك عليهم، كل هذه من الأسباب إن شاء الله يعني. ثم بعد ذلك من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وحفظكم الله. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أظن أن شيخنا يعني ما زال يوجد وقت 9 دقائق شيخنا. طيب تفضل تفضل. بارك الله فيك. قال: وروى البخاري عن عائشة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية. شيخنا شأني يعني كما ذكر بعض الإخوة يعني المقصود به الشأن الخاص، صحيح شيخنا أو العام؟ أجعلك من شأني في حل. نعم يعني الحقوق عموما، الحقوق عموما يعني عام. نعم شيخنا بارك الله فيك. قال: فنزلت هذه الآية. وروى ابن أبي حاتم عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله عن قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. قال علي رضي الله عنه: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. ورواه أبو داود الطيالسي وابن جرير. وكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة السلماني ومجاهد والشعري وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة، ولا أعلم في ذلك خلافا أن المراد بهذه الآية هذا، والله أعلم. وروى الشافعي عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج. شيخنا رواية ابن المسيب عن رافع بن خديج متصلة؟ الظاهر أنت سمعت غير ذلك؟ نعم شيخنا؟ أنت عند غير هذا؟ الله أعلم شيخنا. لا لا أنا أسألكم شيخنا بارك الله فيك. طيب. وروى الشافعي عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج. شيخنا الآن أنا أقرأ مثلا الآن والأذان يرفع الآن، يعني أكمل القراءة ثم أردد مع الأذان بعد، أم ماذا شيخنا بارك الله فيكم؟ لا يعني تجيب المؤذن، وإذا استطعت أن تجمع بينهما خير وبركة. نعم شيخنا بارك الله فيك. قال: وروى الشافعي عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. وقد رواه الحاكم بأطول من هذا السياق. وقوله: والصلح خير، قال ابن عباس يعني التخيير، أن تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير، عفوا، أن تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج، والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. فلهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. شيخنا لا يصح عندكم صحيح؟ الحديث ضعيف، لكن في الجملة يعني الطلاق مذموم، ولذلك احترزت هذه الشريعة من يعني خراب البيوت كما يقال والطلاق، واتخذ يعني وأمرت بأمور كثيرة لتضبط هذا الأمر ولا يكثر. والآن يسعى أعداء الإسلام واستغل أعداء الإسلام هذا الأمر استغلالا سيئا، وأصبحوا يعني هم يتعاونون مع شياطين الجن في التفريق بين الزوجين بإفساد المرأة كما ذكرنا، وحث المرأة على الفراق والطلاق، وأن تخرج عن طوع زوجها، وأن تخرج على أوامره بتمردها عليه ونشوزها عنه. وهذا أمر سيء جدا لها، ويعني عواقبه وخيمة على المجتمع، عليها وعلى المجتمع كله. لو أنها تفهم واستعملوا هذا الأمر، لأن المرأة ضعيفة يسهل يعني أن يؤثر فيها وأن تتأثر بالناس، فيبثون مثل هذا الكلام، ويعني يسعون بكل قوة وبكل ما أوتوا من وسائل لتدميرها وإفسادها على زوجها. والأصل أن المرأة تكون طوع زوجها، وتسأل يعني دائما الزوج أن يرضى عنها، وأن تسعى في إرضائه ولو على حساب نفسها، لأنها تعلم أن رضا الله سبحانه وتعالى من رضا الزوج، وأن سخط الله من سخط الزوج، وأن الزوج له منزلة عظيمة جعلها الله عز وجل له في الإسلام، فلا تتعامل معه بالندية، إنما تتعامل معه باللين والرفق والإعظام والإكبار. ولذلك تقول أم الدرداء رضي الله عنها: أخبرني سيدي أبو الدرداء ما كانوا يخاطبن أزواجهن إلا كما تخاطبون أمراءكم: سلمكم الله، وفقكم الله. كانت المرأة لا تأكل حتى يأكل الزوج، ولا ترفع صوتها عليه، وأشياء كثيرة. يعني كل هذا تغير مع يعني عياذ بالله بهذا التمرد الذي حصل للمرأة، وهذا خسارة لها وخسارة للمجتمع كما قلنا، وفي الدنيا والآخرة. ولو أنها يعني عرفت قدر الزوج لم تطلب منه الطلاق. وانظروا إلى نساء السلف، قالت: أجعلك في حل من شأني، يعني حتى لا تطلقني واجعلني. هذا من الفهم والعقل. وأما من الحمق أن المرأة ترى نفسها أنها يعني مستغنية عن زوجها، لأنها ستتعب يعني أضعاف أضعاف ما يمكن أن تتعب بوجودها معه، ستجد العناء والمشقة وتذل، وتكون لقمة سائغة، أو ممكن أن تفسد. أقل ما فيها ألا تنال يعني معظم ما فرت منه، ستجد أضعافه في خروجها وعملها يمين وشمال وذهابها عن زوجها، فهي كالجوهرة المصونة في بيتها، عزيزة مكرمة، ملكة في بيتها. وتكلمنا في هذا البارحة، وقلنا أن شأن المرأة في بيتها وأن يكون لها زوج، هذه نعمة عظيمة يجب أن تشكر الله فيها، وإلا تبتلى، يبتليها الله سبحانه وتعالى بلاء عظيم في دنياها فضلا عن آخرتها، ستبتلى ببلاء عظيم. ولا تقول أنا أزوج أحسن منه، الأمر ليس بيدها، وممكن يأتي رجل أسوأ منه بكثير وتبتلى، أو لا يأتيها رجل فتعيش في عنت وتعيش في حرج وفي عناء ومشقة وتعب أضعاف أضعاف ما فرت منه. فهذه أمور لا بد أن توضع في الأذهان ولا بد أن ينتبه لها. بارك الله فيكم. وفيك بارك الله ركم شيخنا. شيخنا فقط فقرة صغيرة نقرأها إن شاء الله ونقف إن شاء الله. طيب تفضل. وقوله: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وإن تتجشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. هنا نقف شيخنا إن شاء الله. خير وخير. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أظن أن بعد قليل أيضا درس الترمذي تغير، أليس كذلك؟ بلى شيخنا، لو بدأت مني قريبا أفضل حتى ندرك الصلاة إن شاء الله شيخنا. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.